أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل دعاء القنوت في رمضان محدد بدعاء معين أو تجوز الزيادة فيه؟ وما هو الأفضل في دعاء القنوت وخصوصا في رمضان؟ دعاء القنوت على ما روي عن الحديث الحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت، ويزيد فيما من الدعوات الطيبة ما يناسب، إذا دعا فيه بعض الدعوات الطيبة لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت، وكما كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وكما قالت النبي في النوازل إذا دعا بدعوات مع اللهم اهدنا فيمن هديت كله حسن إن شاء الله، كما جرى للسلف رضي الله عنه.